طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أنا أنصح كل إنسان توفي له ميت من والد وولد وأخ أو أخت أن يكثر له من الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال في حديث الثلاثة التي تلحق الإنسان بعد موته، ذكر قال أو ولد صالح يدعو له، ولو كان هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الرحيم بالخلق لو كان ثم شيء أعظم من الدعاء ذكره. فالذي ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء للميت يكثر، وقد جاءت نصوص كثيرة في أهمية ذلك ولا سيما للميت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى هذا أهل السنن والبخاري في الأدب والإمام أحمد في المسند وغيرهم رحمه الله عن غير واحد من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل يأتي يوم القيامة فيرفع في منزلته فيسأل يقول ما بالي يعني رفعت إلى هذه المنزلة، فيخبر بأن هذا ببركة دعاء ابنك الصالح. فلا شك أن دعاء الابن الصالح له أثر عظيم، ودعاء الأخ والأخت له أثر كثير. إن أراد الإنسان أن يتصدق عنهم من بناء مسجد أو سقاية أو حفر بئر أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة هذا يعني جزاه الله خيرا، أو كان هذا من حج أو عمرة وأشبه ذلك هذا يعني لا بأس به، لأن بعض الناس قد لا يطيب خاطره إلا بشيء من هذه الأعمال وهذا لا بأس به. على كل حال يعني قد جاء الشرع بوصول يعني عدة أعمال كالحج و العمرة وكذلك قراءة القرآن وأشبه ذلك، يعني وهو مروي عن جمع من الصحابة.